بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 93. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. سبق كلام الشيخ رحمه الله عن أن الفضل في الاجتهاد في مشابهة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من أي طائفة وأمة من الناس كان المتشبهون بهم، ثم قال رحمه الله: وإنما يتم الكلام بأمرين، أحدهما أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الدين الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحراه جهده، ليس غرضه الفخر على أحد ولا الغمص من أحد. فقد روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أوحي إلي أو أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق الكلام من الشيخ رحمه الله كثيرا في قضية فضل العرب أو جنس العرب على جنس العجم، لما جبل الله عليه العرب من الأصالة في لسانهم وفي أخلاقهم وفي بيئتهم، وما أنزل الله عليهم من الكتاب وبعث فيهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، اختيار الله لهم ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم وإنزال الكتاب بلسانهم وإنزاله عليهم، هذه ميزة عظيمة. ولكن ليس معنى هذا أن العربي يفتخر على غيره من العجم أو غيرهم، فإن الافتخار بالنسب أو بالبلد أو بالقبيلة أمر مذموم، والمطلوب التواضع كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. والفخر هو التمدح بأمر واقع وموجود، فلا يجوز للإنسان أن يتمدح بنسبه أو ببلده. وأما البغي فهو تطاول على الناس من غير سبب، من غير سبب، فهذا بغي وتعدي على الناس. الحاصل أن الإنسان لا يتعدى على الناس لا بسبب ولا بغير سبب، وإنما يلزم العدل والتواضع. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فنهى الله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن نوعي الاستطالة على الخلق، وهي الفخر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بغير حق، إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد بغى، فلا يحل

فليعلم أن تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وطاعته فيما أمر ومحبة ما أحبه الله وتشبه بمن فضل الله والقيام بالدين الحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة المفضلة، وهذا هو الفضل الحقيقي. لا يقتضي كون العجم أنقص من العرب أن العجمي ييأس من الكمال ومن التقدم فيترك الأسباب النافعة من الإيمان بالله ورسوله وتعلم العلم النافع، فإنه إذا أخذ بهذه الأمور صار من السابقين ومن المقدمين، كما حصل لسادات من الصحابة من العجم كبلال وسلمان الفارسي وغيرهما وعمار بن ياسر وغيرهما من سادات السابقين الأولين، لأنهم جمعوا بين العلم والإيمان والعمل الصالح ولم يضرهم أنهم من العجم أو أنهم ليس لهم نسب عربي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بطأ به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلا إذا قلنا إن العرب أفضل من العجم لا يصيب العجم إحباط من هذه المقالة فيترك الفضائل ويقعد وييأس من الكمال، بل يسعى في الكمال، وإذا حصل أسباب الكمال فإنه يكون كاملا، الكمال النسبي، الكمال النسبي لا الكمال المطلق، فإن الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان يكون فيه كمال نسبي. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وضع الديوان وقالوا له: يبدأ أمير المؤمنين بنفس أمير المؤمنين بنفسه، فقال: لا، ولكن ضعوا عمر حيث وضعه الله، فبدأ بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من يليهم حتى جاءت نوبته في بني عدي وهم متأخرون عن أكثر بطون قريش. نعم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع الديوان وهو الكتاب الذي فيه أسماء الناس وإعطياتهم من بيت المال وما رتب لهم من بيت المال من الحقوق التي جعلها الله لهم، اقترحوا عليه أن يبدأ بنفسه لأنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين فيكون أول من يكتب في الديوان، فقال: لا، ضعوا عمر حيث وضعه الله، وكان من بطن متأخر في قريش، فقدم المتقدمين من قريش من بني هاشم ومن يليهم حتى وصلت نوبته رضي الله عنه، وهذا هو العدل، وهذا هو العدل، وليس العبرة بالمنصب ولا بالوظيفة، وإنما العبرة بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. نعم. قال رحمه الله: ثم هذا الاتباع للحق ونحوه قدمه أي عمر رضي الله عنه على عامة بني هاشم فضلا عن غيرهم من قريش. نعم، هو في الفضل من سادات السابقين الأولين من المهاجرين، هذا في الفضل. أما في النسب والاستحقاق من المال فهو في موضعه الذي ذكره رضي الله عنه في بني عدي، وبني عدي بطن متأخر من بطون قريش. نعم، هو حين كتب الديوان وأعطى الناس عطيات من بيت المال. نعم. إذن هذا حل الإسلام للبطالة والحقوق. هذا ما في شك أن الإسلام ما ترك شيئا إلا وقدم له حلا، ومن ذلك البطالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البطالة والكسل وأمر بالعمل وطلب الرزق، هذا بلا شك. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن اسم العرب والعجم قد صار فيه اشتباه، فإنا قدمنا أن اسم العجم يعم في اللغة كل من ليس من العرب، ثم لما كان العلم والإيمان في أبناء فارس أكثر منه في غيرهم من العجم كانوا هم أفضل الأعاجم، فغلب لفظ العجم في عرف العامة المتأخرين عليهم فصار حقيقة عرفية عامية فيهم. نعم، العرب اسم لكل ما سيأتي أن العرب اسم لكل من تكلم العربية وصارت له لسانا واستوطن بلاد العرب أو نطق العربية ولو لم يكن في بلاد العرب، فإنه يكون

قال وهذه كانت مساكن فارس والروم والبربر وغيرهم التي هي خارج جزيرة العرب. نعم. ثم انقسمت هذه البلاد قسمين، منها ما غلب على أهله لسان العرب حتى لا يعرف عامتهم غيره أو يعرفونه وغيره مع ما دخل في لسان العرب من اللحم، وهذه غالب مساكن الشام والعراق ومصر والأندلس ونحو ذلك، وأظن أرض فارس وخراسان كانت هكذا قديما. ومنها ما العجمية كثيرة فيهم أو غالبة عليهم كبلاد الترك وخراسان وأرمينية وأذربيجان ونحو ذلك. يعني بلاد العجم لما انتشر فيها العرب واستوطنوها بموجب الفتوح الإسلامية وانتشرت فيها العربية، لأن العرب نقلوا معهم اللغة العربية، والقرآن فرضها على الناس، لأن القرآن باللسان عربي مبين. فبلاد العجم بعد ذلك منها ما غلب عليه العربية ومنها ما بقي على عجمته وغلبت عليه العجمية وإن كانوا مسلمين. نعم. قال فهذه البقاع انقسمت إلى ما هو عربي ابتداء وإلى ما هو عربي انتقالا وإلى نعم. ما هو إلى عجم. ما هو عربي ابتداء وهو جزيرة العرب وإلى ما هو عربي انتقالا وهو ما سرت إليه العربية من بلاد العجم وإلى ما هو عجمي وإلى ما هو عجمي باق على عجمته وهي بقية بلاد العجم التي لم تنتقل إليها العربية. نعم. قال وكذلك الأنساب ثلاثة أقسام، قوم من نسل العرب وهم باقون على العربية لسانا ودارا أو لسانا لا دارا أو دارا لا لسانا، وقوم من نسل العرب بل من نسل بني هاشم صارت العجمية لسانهم ودارهم أو أحدهما، وقوم مجهول الأصل لا يدرى من نسل العرب هم أم من نسل العجم، وهم أكثر الناس اليوم سواء كانوا عرب الدار واللسان أو عجما في أحدهما. نعم. انقسموا إلى ثلاثة أقسام، منهم ما هو عربي باللسان وبالدار، عربي باللسان وبالدار، ومنهم ما هو عجمي باللسان وبالدار أو عجمي بالدار دون اللسان أو عجمي بالدار دون اللسان. العرب كذلك منهم عربي باللسان وعربي بالدار وعربي باللغة، عربي باللغة ولو لم يكن في بلاد العرب. ومن العرب من صار عجميا بل قد يكون من بني هاشم لكن أخذ اللغة العجمية وترك العربية وصار أعجميا. نعم. انتقالا. نعم. كما أن من العجم من صار عربيا انتقالا فكذلك من العرب من صار عجميا انتقالا. نعم. وكذلك انقسموا في اللسان ثلاثة أقسام، قوم يتكلمون العربية لفظا ونغمة، وقوم يتكلمون بها لفظا لا نغمة، وهم المتعربون الذين ما تعلموا اللغة ابتداء من العرب وإنما اعتادوا غيرها ثم تعلموها كغالب أهل العلم ممن تعلم العربية، وقوم لا يتكلمون بها إلا قليلا. هذا كما سبق أن العرب والمتعربين، العرب هم العرب الأصل في اللغة والوطن والنسب، هذول العرب الأصل، ومنهم من هو متعرب بالدار وأصله أعجمي، ومنهم من هو متعرب باللسان فقط، وكذلك العكس العرب، منهم من هو متعرب عربي أصلا ومنهم ما هو مستعرب ومنهم من هو متردد بين هذا وهذا. نعم. قال وهذان القسمان أي من تعلموا اللغة العربية من العرب أو اعتادوها ثم اعتادوا غيرها ثم تعلموها، منهم من تغلب عليه العربية ومنهم من تغلب عليه العجمية، ومنهم من قد يتكافى في حقه الأمران إما قدرة وإما عادة. نعم. هو كما سبق، منهم من تغلب عليه العربية ومنهم من تغلب عليه العجمية ومنهم من هو متردد بين هذا وهذا، وغالب علماء الفرس علماء العجم هم ممن كانوا عجما في الأصل ثم صاروا عربا في اللغة والدين، ومن ذلك أئمة العلم كبار المحدثين والمفسرين من هذا النوع، ممن كان أصلهم عجميا ثم تعربوا باللغة وبالدين وبالوطن. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. تكرم بالشرح والبيان صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، شكر الله لشيخنا ما تكرم به، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى يتجدد اللقاء بكم مرة أخرى إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.